الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع الذي يتجدد مع حضراتكم في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي عنونا لها بالتحبير في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام العالم الجهبذ الكبير أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكنا قد تقدمت بنا المحاضرات في ترجمة موجزة لشيخ الإسلام، وقبلها تعرضنا للمرحلة التي دون فيها هذا العلم الشريف وهو علم أصول التفسير، وطرف من الحديث عن أهميته وفضائله. واليوم بحول الله ومنته ندخل إلى عصب الكتاب ونبدأ في المتن بحول الله تعالى وقوته. فنقول: قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة جريا على عادتي وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك وغيرهم، فقد كانت العادة جارية على البدء في المكاتبات والتصانيف بالبسملة، وهي سنة الأنبياء أيضا، كما كتب سليمان إلى ملكة بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فجريا على هذه السنة مضى المصنفون وابتدأوا بالبسملة في مصنفاتهم ومكاتباتهم وفي خطبهم وفي دروسهم ومحاضراتهم، تيمنا وتبركا بأسماء الله جل وعلا واعترافا بوحدانيته جل وعلا. إلا أن بعض المصنفين اقتصروا على البسملة دون الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خطبة الحاجة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي، فاستغنى بالبسملة عن الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الحاجة. لماذا؟ لما تشمله البسملة من التعظيم والثناء وما شابه، فاستغنى بهذه عن تلك. فهذا صنيع أهل العلم في البدء بمصنفاتهم رحمهم الله تعالى، أنهم يبدأون بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ورد في هذا الشأن من روايات ضعيفة ككل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو رد أو فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، فهو روايات ضعيفة لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بالصالحين، وعلى رأس الصالحين وسادة الصالحين الأنبياء ورسل الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فنحن نقتدي بأنبياء الله ورسله في مكاتباتهم، كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، وبنبينا صلى الله عليه وسلم نقتدي، كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في مراسلاته ومكاتباته. لكن الذي يلفت الانتباه أن البسملة تشتمل على بعض المباحث التي تغيب عن كثير من طلبة العلم، لذا أحببت أن أقف على بعض المباحث في البسملة. المبحث الأول في لفظها، فلفظها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اللفظ عند جميع القراء وباتفاق أهل العلم لا يجوز أبدا تبديل فيه أي اسم باسم آخر، فلا تقول بسم اللطيف الخبير ولا تقول بسم الكريم العزيز، لا، البسملة لفظها بسم الله الرحمن الرحيم، لا نستبدل لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله بغيره، توقيفي نقف فيه مع النص، هي هكذا وردت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، رغم أن هذه الأسماء من أسماء الله تعالى، لكن حينما نقول البسملة فلا تكون إلا بهذه الألفاظ التوقيفية وهذه الأسماء المثبتة بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يصح استبدال اسم الجلالة الله بغيره من أسماء، ولا استبدال الرحمن الرحيم بغيره من الأسماء، وإن كانت الأسماء كلها لمن؟ لله رب العالمين، لكن نحن نتكلم عن نص نقف معه ولا نتجاوزه. فالمبحث الأول من حيث لفظها بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثاني من حيث معناها، بسم الله، الباء في قوله بسم الله هذه للاستعانة، أي أقرأ وأتوضأ وأذبح وأصنف وأكتب مستعينا بالله جل وعلا، متبركا به جل وعلا، متيمنا بأسمائه وصفاته. واختلف أهل العلم في الاسم، باسم، فقالوا أن هذا الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، هذا اشتقاق لللفظ من ناحية اللغة. قالوا أن الاسم هنا من الوسم وهو العلامة، لأن الاسم علامة على من وضع له. وفريق من النحاة أو اللغويين قالوا أن الاسم مأخوذ من السمو والعلو والارتفاع، لأن الاسم يسمو بالمسمى ويرفعه عن غيره، ولا نرى مانعا من أن يكون الأمران متوافرين في اسم الله هنا، بسم الله، فهو من العلو والارتفاع وهو من الوسم والعلامة على مسمى. اسم مفرد أضيف إلى اسم الجلالة الله، وهو معرفة فأفاده العموم، فعم بذلك جميع أسماء الله عز وجل الحسنى. فالمعنى بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله جل وعلا. إضافة المفرد إلى هذا المضاف وهو الله عز وجل هو أعرف المعارف وأصل المعارف، أفادته العموم، وهذه قاعدة لغوية. قوله الله علم على الرب جل وعلا، هذا معناها، لأنه من المهم جدا أن نعلم معنى ما ننطق به. الله علم على الرب جل وعلا، خاص به، لا يجوز أن يسمى به غيره، وهو أصل المعارف وأعرف المعارف وأصل الأسماء الحسنى، ودال عليها جميعا وعلى صفاته العليا، حتى إن بعض أهل العلم قالوا أنه هو، بل كثير من أهل العلم قالوا هو الاسم الأعظم. وتأتي أسماء الله تعالى الحسنى تابعة له وأوصافا له ومضافة إليه، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن، كل الأسماء تابعة لهذا الاسم العالم على الله جل وعلا. لهذا نقول الرحمن الرحيم الحكيم العزيز من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم، لا، العلم على هذه الأسماء كلها هو لفظ الجلالة أو اسم الجلالة الله رب العالمين. واختلف أهل العلم أيضا، هل الله اسم الجلالة هذا جامد أم مشتق، يعني له اشتقاق أم هو جامد؟ والصحيح أنه مشتق، واشتقاقه من أله يأله تألها، أي عبد يعبد ويتنسك ويتأله لله رب العالمين. وأما الله عز وجل وهو اسم الجلالة فهو المألوه المعبود بحق، الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد. وأما قوله الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تعالى مشتقان من الرحمة، والرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، وكلاهما من صيغ المبالغة. الرحمن، وانتبه لهذا الفارق الدقيق بين الرحمن والرحيم، الرحمن يدل على كلاهما مشتق من الرحمة، طيب كيف نفرق؟ قال العلماء أن الرحمن يدل على إثبات صفة الرحمة الذاتية به جل وعلا القائمة به، والرحيم يدل على إثبات صفة الرحمة المتعلقة بالمخلوق، فالأولى للوصف والثانية للفعل. وهذا التفريق في حالة إذا ما جاء الاسمان مجتمعين، كما في هذا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا ما افترقا، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، نقول أن كل منهما يدل بمفرده على إثبات الرحمة. يعني لو ذكر الرحيم بمفرده نقول هو إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، أما إذا ما اجتمع في موطن واحد وفي مكان واحد نفرق هذا التفريق الدقيق، أن الرحمن إثبات صفة الرحمة له جل وعلا الذاتية القائمة به، الرحيم إثبات صفة الرحمة المتعلقة بالمخلوق. وقد بيّن أهل العلم أيضا أن بين الرحمن والرحيم أوجه من الاختلاف، أبرزهما وجهان أو أبرزهم وجهان. الأول عموم وخصوص من ناحية اللفظ، وهذا أيضا التأصيل العلمي من أفضل ما وقفت عليه. فالفارق بين الرحمن الرحيم من أوجه، أول وجه من حيث العموم والخصوص من الناحية اللفظية، فالرحمن اسم خاص بالله، لأنني سأقول لك الآن أن الرحيم اسم عام. إذن وجه الاختلاف في العموم والخصوص، الرحمن اسم خاص بالله جل وعلا لا يسمى به غيره، وأما ما فعله مسيلمة فكان من باب التعنت والكفر والجحود، لذلك قال ابن كثير هذه الكلمة الماتعة في حق هذا البعيد الطريد، قال: ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب، كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال مسيلمة إلا ويقرن بها الكذاب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالرحمن اسم خاص بالله عز وجل لا يسمى به غيره. الرحيم اسم عام يجوز أن يوصف به غيره جل وعلا، كما وصف ربنا جل وعلا نبينا فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فالفارق من ناحية اللفظ في العموم والخصوص أن الرحمن اسم خاص لا يسمى به غير الله، الرحيم اسم عام، هذا من ناحية اللفظ. أما من ناحية المعنى فبينهما أيضا عموم وخصوص. فالرحمن رحمة عامة، وهذا مهم جدا، اسم الرحمن رحمة عامة لجميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، أعجمهم وعربيهم، كلهم الرحمة تنالهم. أما المؤمن فتناله الرحمة بالهداية إلى الحق في الدنيا وبالمجازاة عليها في الآخرة. طيب، الرحمة للكافر في الدنيا هل يرحم في الدنيا؟ نعم، الرحمة هنا بالتمتع بأنواع المتع التي ينالها من مشارب رحمته جل وعلا به، أنه كساه وأطعمه وسقاه. طيب، رحمته بالكافر في الآخرة العدل، رغم أنه كفر به جل وعلا لكن لا يظلم ربك أحدا، يعدل في حسابه، لا يؤخذ بذنب فوق ذنبه ولا بمظلمة فوق مظلمة. فالمؤمن في الدنيا يهدى إلى الحق وفي الآخرة يجازى برحمة الله جل وعلا بالجنان. الكافر يمتع بأنواع المتع، يسقى، يشرب، هذه من رحمة الله بالخلائق، يرحم الطيور، يرحم السباع الآكلة، هذه الطيور التي تخرج من أوكارها خماصة ترجع بطانة، هذه من مظاهر الرحمة. هذا الكافر يسقى ويطعم ويكسى من مظاهر الرحمة، لكنه جحدها وكفر بها، لذلك يعاقب عليها يوم القيامة بالجور أم بالعدل؟ بالعدل، وحاشاه جل وعلا أن يظلم من عباده أحدا. وأما الرحيم فهذه رحمة خاصة بالمؤمن، لا يدخل فيها، لا تقول يدخل فيها المؤمن والكافر أو الطائع والعاصي، لا، هذه حكر على المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، حكر على المؤمنين. رحيم خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. المبحث الثالث: هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم؟ أم هي من سورة الفاتحة؟ أم آية من كل سورة سوى سورة براءة؟ أم ليست بآية؟ اختلف أهل العلم، وهذه المسألة فيها طحن وأقوال تتضارب هنا وهناك وردود، مجملها في أربعة أقوال. الأولى أن البسملة، هذا هو القول الأول وسأقول لك إلى من ينسب وهذا مهم، القول الأول أن البسملة ليست آية من القرآن مطلقا، هذا قول، إلا في سورة النمل فهي فيها بضع أو بعض آية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أصحاب هذا القول أن البسملة ليست آية في القرآن مطلقا، وإنما هي بعض آية في سورة النمل، وهذا القول منسوب لمالك والأوزاعي، هذا القول لمالك والأوزاعي ومنسوب لأبي حنيفة، إذن هو قول مالك والأوزاعي لكنه نسب إلى أبي حنيفة. القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة فقط وليس آية لبقية السور، وهذا قول سعيد بن جبير والشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة، وهذا قول ابن عباس الحبر وابن عمر وابي هريرة، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي والثوري وابن المبارك. الرابعة، القول الرابع، أنها آية مستقلة من القرآن وليست من السور، آية مستقلة من القرآن وليست من السور، وإنما هي تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها. وهذا القول هو قول طائفة من أهل العلم، الإمام أحمد رحمه الله وابن المبارك والرازي، واختاره الطبري، بل ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الراجح في المسألة أنها آية مستقلة من القرآن وليست من السور، وإنما هي آية تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها. أصحاب هذا القول اعتمدوا على حديث، بل أحاديث كثيرة، أبرزها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة متى تنزل عليه، لا يعرف فصل السورة متى تنزل عليه إلا ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المبحث الرابع: السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. أيضا كان هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن أجمع المسلمون على ترك الفصل بالبسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة، هذا إجماع. إذن ففي أي شيء الاختلاف؟ وإذا ابتدأ القارئ بسورة براءة فإنه يتعوذ فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ في القراءة دون بسملة في سورة براءة وحدها. وقد اختلفوا على أقوال ما هو السبب، إذن هم أجمعوا على أنها لا تذكر. طيب ما هو السبب؟ كل أخذ يعلل، ففريق قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في شأنها شيئا، وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال فروعي الالتزام بينها وبين التي سبقت. وفريق قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، فلا يتناسب المقام. وقيل إعظاما لبسم الله الرحمن الرحيم من خطاب المشركين، وهذا ضعيف، هذا ضعيف جدا، لأننا لو أجرينا هذا القانون على سائر آيات القرآن ففيها يعني إعظام في غير وجه، وحاشا أن ينسب ذلك لله رب العالمين. وقيل لاختلافهم هل هما سورتان أم سورة واحدة، بعضهم قال الأنفال والتوبة سورة واحدة، وبعضهم قال هذه السورة وتلك أخرى. ولكن الذي ذهب إليه الإمام القرطبي هو الذي تطمئن إليه النفس، حيث قال رحمه الله: الصحيح أن التسمية لم تكتب، هذه يستطيع أن يجيب عليها أصغر طفل من أهل السنة. انظر إلى الإمام القرطبي رحمه الله، ولا أقصد بذلك تقليلا للكبار، وإنما أقول أن هذا مما استقر عليه من تربى على منهج السلف من أهل السنة والجماعة. قال: الصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل لم ينزل بها، ليس عندنا نص، لأن جبريل لم ينزل بها. ولما لم تنقل إلينا بعلم يقيني لا يخالجه شك تركناه، ولذلك لم تنزل مع هذه السورة. إذن لعدم وجود النص الصحيح المثبت لذلك، ونحن كما ذكرنا لك عندنا ميزان نسير عليه في أي عبادة قولية أو فعلية أو اعتقاد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان. يوجد النص ندور مع الدليل حيث دار، لا نلتفت إلى قائله. هذه المسألة التي ذكرتها لك، هل البسملة آية مستقلة؟ انظر إلى الأقوال، وهي للأئمة الكبار الأوزاعي والإمام ابن المبارك وسفيان وكذا وكذا، لكننا مع الدليل ليس مع الأشخاص. وهذا ما ميز أهل السنة رحمهم الله في كل زمان ومكان عن غيرهم، أنهم يدورون مع الدليل دون تعصب للشخص القائل به. المبحث الخامس: المواضع التي تشرع فيها البسملة عند قراءة القرآن، وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى سورة براءة. لماذا سوى سورة براءة؟ لما ذكر القرطبي؟ لأنها لم يأتي فيها نص. ثانيا: في بداية الكتب والرسائل، وهي التي إليها المحن في بداية حديثنا. أما التسمية فتختلف عن البسملة، البسملة لذلك صدرت أول مبحث بلفظها بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما أقول لك سمي الله ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بعض الناس يقولون لأبنائهم على الطعام قل بسم الله الرحمن الرحيم، خطأ، ما أصبت السنة، أي بسم الله التسمية، ولفظ التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله عز وجل، لا، ليس هذا موطنها. ونحن كما ذكرت لك مقيدون بالنص، كما سأبين لك هذا في حديث أصل في هذا الباب. التسمية وهي قول بسم الله في مواضع، عند الوضوء، عند دخول المسجد، عند الركوب، عند الذبح، عند الأكل، عند الجماع، أذكار الصباح والمساء، عند النوم، عند دخول الخلاء، وفي غيرها من المواطن أيضا. المبحث السادس والأخير في البسملة، فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها. أولا، مشروعية البداءة بسم الله على كل أمر ديني ودنيوي، استعانة وتبركا وتيمنا به. ثانيا، إثبات اسمه تعالى الله الدال على أن له كمال الألوهية والعبودية. ثالثا، إثبات اسمي الرحمن الرحيم وما تضمناه من الصفة والأثر، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل له صفة، وهذه الصفة لها أثر. ومن أمتع الكتب التي تقرأها في هذا الباب ما كتبه الشيخ العابد الفقيه الشيخ عبد الرزاق البدر في فقه الأسماء الحسنى، من أمتع الكتب التي تقرأها في هذا الباب، في باب الاسم ثم يأتي بالصفة والأثر المترتب على ذلك، وغيرها من الكتب. رابعا، من فوائد البسملة الجمع بين الترغيب والترهيب، فالله دال على عظمة الله وقهره، والرحمن الرحيم دال على فضله وإحسانه وإنعامه، فجمع بين الترهيب والترغيب. خامسا، الاستعانة تستمد من الله ويجب صرفها له، لذلك هو بدأ بها في مصنفه تبركا استعانة وتيمنا. سادسا، مخالفة المشركين وأهل الضلال فيما يفتتحون به أمورهم، فالفارق بين أهل الحق وأهل الضلال أن أهل الحق يفتتحون أمورهم بذكر الله والثناء عليه والصلاة على نبيه، وأما غيرهم من الضلال فلا يحتكمون إلى مثل هذه القواعد. سابعا، الرد على القدرية، هذا من أهم الفوائد في البسملة، الرد على القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، ولو كان ذلك كذلك لما احتاج العبد إلى طلب العون من الله عز وجل، هذا من أجل الفوائد في البسملة، رد على القدرية. الثامن، أن ذكر اسم الله عون للعبد على جميع أحواله، وهو سبب لحصول الخير والبركة والحصول على مطلوبه والنجاة من مرهوبه والسلامة من الشيطان وهمزاته وشروره. جمع هذه الفوائد بكليتها الإمام الجصاص في أحكام القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: رب يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نستعينه. تفضل سيد. تفضل سيد. تفضل سيد. القول الرابع في رشحان البسملة أنها آية مستقلة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين السورة والسورة إلا بالبسملة. نعم. يحدث إشكال مع سورة البراءة. نعم. يعني إحنا قلنا أن هي لم يأتي دليل بها، أن جبريل عليه السلام لم ينزل به. نعم. فإذا معنى ذلك أن هناك دليل آخر يدلل على أنها صورة مستقلة، صحيح؟ على أنها آية مستقلة؟ لا، على أنها صورة مستقلة. نعم. صحيح. يعني إن لم يرد الدليل أن هناك بسملة تفصل بين الأنفال وبراءة، إذا هناك دليل على أن براءة صورة مستقلة عن الأنفال. نعم. وإلا لا لا لا لا معك سيد. الشيخ محمود ذكر أن جبريل عليه السلام لم ينزل بالبسملة كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. نعم. صحيح. نعم. ولعله أقرب الأقوال. أقرب الأقوال. بما بالإشارة. نعم. ففي هذه الحالة ما علمت أنها صورة مستقلة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالفصل بالبسملة، فكيف علمت باستقلالها؟ إذا معنى ذلك أن هناك دليل آخر يدل على استقلالها، صحيح؟ وما هو؟ معنى ذلك أن هناك دليل، أن يعني أنا مقصد من أي، لو حضرتك تعلم الدليل أفيدنا. أنا قلت لعل يعني مر على حضرتك وأنت حضرتك عديته. لا لا، أنا ما مر علي ذلك، لكن هو أقوى الأقوال في هذه المسألة اللي هو آية مستقلة. نعم. أقوى الأقوال. بعضهم يا شيخ قال أن الأنفال والتوبة صورة مستقلة، والذين قالوا بهذا القول هذا الوجه يؤيد كلامهم جدا، الذين قالوا بأنها واحدة ونظمها، حتى أن النظم إذن هذا القول نعم. أظن كان الثاني اللي هو أن الأنفال وبراءة سورة واحدة نعم، يتناسب مع القول الرابع في رجحان أن البسملة صحيح آية منفصلة صحيح. جزاك الله خيرا شيخ. طيب. لكن لا حرمنا الله من فوائدك. الله يرضى عنك. بس إخواننا يعني صحيح مع حضرتك الله يبارك في عمرك سيدي. جزاكم الله خيرا كرمك الله. طيب، ثم قال المصنف: ربي يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نستعين. وهذا من تمام توحيده لله عز وجل، فإن توحيد الله يوجب على العبد إفراده بالطاعة وحفظ حدوده ودعائه وطلب العون. تأمل في هذا الدعاء الذي افتتح به بعد البسملة: ربي يسر وأعن. هذا خضوع، والعبد أيها السادة لا ينتظم سيره إلى الله عز وجل إلا بأمرين: أن يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة توجب الشكر والتعظيم والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، مطالعة عيب النفس توجب الذل والانكسار والخضوع والاستغفار مما جنى. فهذا مما يدل على نفسه الطيبة، لم يركن رحمه الله تعالى إلى ما عنده من حصيلة علمية، لا أقول قوية بل أقول نادرة، في زمانه وفيما قبل زمانه وفيما بعد زمانه. شيخ الإسلام علم، ما رأيت أحدا صنف كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قوي. هذا يعد من الأئمة المجتهدين، كما قال عنه الشوكاني والشاطبي: إمام مجتهد مطلقا. هذا ثناء أهل العلم عليه. فكونه رحمه الله تعالى يبدأ هذه المنظومة أو هذا الكتاب بطلب الإعانة من الله عز وجل، هذا يدل على انكسار وخضوع. وما أجمل أن يتسم طالب العلم بهذا ولا يركن إلى علمه ولا يغتر، بل يسأل ربه العون حتى ولو رفع بين الناس. فكلما تواضع طالب العلم وكلما تواضع الشيخ والعالم كلما رفع، وأما من اغتر يسقط. والعبد له في المأمور حالان: حال قبل الفعل وحال بعد الفعل. قبل الفعل العزم على الامتثال والاستعانة بالله عز وجل على هذا الفعل، وأما بعد الفعل الاستغفار وطلب العفو من تقصيره فيما أتى به. فأنت تنتهي من صلاتك وأول ما تبدأ به: أستغفر الله. تستغفر ربك جل وعلا لعل خللا أتى من فقدان خشوع ومن سهو ومن تفكير في دنيا، فتستغفر ربك جل وعلا مما حدث في تقصير في تقصيرك في هذه العبادة. فلك حال قبل الفعل وبعد الفعل. قبل الفعل طلب الإعانة من الله عز وجل، هذا في كل الأفعال، في كل ما يأتي العبد ويذر. قبل الفعل يسأل الإعانة والتوفيق، بعد الفعل يستغفر من التقصير والخلل. فنستفيد من هذا أنه على العبد أن يبرأ من حوله وقوته، وأن يستمد الحول والقوة من الله وحده في كل عبادة قولية وفعلية وفي كل ما يأتي ويذر. وأخيرا، الشيخ بعدما قال بسم الله الرحمن الرحيم وطلب الإعانة من الله والتيسير: ربي يسر وأعن، قال هذا اللفظ الذي أريد أن أتلوه على مسامعكم للتنبيه على شيء مهم. قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه المقدمة فيها مشابهة كبيرة لخطبة الحاجة، لكنها ليست خطبة الحاجة، وهذا مهم جدا. فيها مشابهة لخطبة الحاجة لكنها ليست من خطبة الحاجة، وقد أشار بقوة إلى هذا الشيء أو إلى هذا الأمر الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، هو الذي أرشد لهذا. فقال رحمه الله: إن قلنا إن خطبة الحاجة من باب الأذكار والأدعية فالذي فعله شيخ الإسلام لا يستقيم. لو قلنا أن خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار فهذا لا ينبغي أن يقال عنه خطبة الحاجة، لأنه إذا كان من باب الأدعية والأذكار فباب الأدعية والأذكار توقيفي، مجرد تغيير لفظة يمنع منها. ما دليلهم؟ سيأتي. وعليه فإن الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس هو خطبة الحاجة، وليس من باب روايتها أيضا بالمعنى، لأننا نقول إن خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار التي لا يجوز روايتها بالمعنى، هي باللفظ. يعني حينما تأخذ مضجعك كما في حديث البراء بن عازب كما سيأتي الآن، هل الذكر نحدث فيه تغييرا أو نرويه بالمعنى؟ لا، باب الأدعية والأذكار لا يروى بالمعنى، اللفظ كما هو. إذا ما عطس أخوك تقول له يرحمك الله، ما ينفعش يرحمك الله ويغفر لك ويرفع قدرك، ما ينفعش. باب الأدعية والأذكار توقيفي، ليس بالأمزجة وليس موكولا إلى أمزجة الناس. القاعدة عند العلماء أن باب الأدعية والأذكار يورد بحسب اللفظ الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب. واسمع لهذا الحديث، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك، يعني أفضى بك الأمر إلى النوم، فتوضأ وضوءك للصلاة، يعلمه كيف ينام، ينام على طهر، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. وهذه الألفاظ تحيلك إلى شيء مهم، البراءة من الحول والقوة، لأن هذا من مواطن الضعف، النوم مظهر من مظاهر ضعف الإنسان، وهو في حق الله جل وعلا منفي، لأنه مظهر من مظاهر قوته جل وعلا وقهره. لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، مظاهر قوة جل وعلا. وأما في العبد يضعف فينام. طيب إذا كان في هذا الضعف من يحميه؟ هو أسلم وجهه لله، طيب إذا أسلم وجهه لغير الله كيف يحمى؟ هذا الطفل الرضيع الذي تراه على سريره كيف يحفظ من قبل الله عز وجل ألا يسقط فيحدث فيه شرخ في دماغه أو كسر في أضلوعه أو ما شابه ذلك؟ بحفظ من؟ بحفظ الله عز وجل. لذلك على الوالد والوالدة أن يبثوا ذلك في أبنائهم، أن يناموا على ذكر، أن يناموا على وضوء، يحفظوا بالله جل وعلا. فهذا موطن من مواطن ضعف الإنسان، نوم قد لا يحدث، قد يأتيه طريق شر، نسأل الله السلامة والعافية، أو قد يهجم عليه حريق، أو أو أو أو. فحينما تسلم نفسك لله فأنت في عصمة. ثم قال يكمل له الذكر: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال: واجعلهن آخر كلامك، فإن مت أو مت على ليلتك مت وأنت على الفطرة. هذا يعني من أجمل ما تراه من فضل، يعني أن الإنسان مات من ليلته هذه يموت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت، يعني أخذ يقول الذكر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري، إلى أن جاء فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن باب الأدعية والأذكار توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له أن يغير لفظة رغم أن معناها صحيح 100%. الرسول والنبي ما هو وجه الاختلاف إلا عند الذين فرقوا طبعا، كما ليس هذا محلة يعني، لكن قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل بنبيك الذي أرسلت. فاللفظ توقيفي ينبغي أن أقف معه، لا أزيد ولا أنقص. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الألفاظ الواردة في باب الأدعية والأذكار لا يجوز روايتها بالمعنى، إذ لم يأذن نبينا صلى الله عليه وسلم بتغيير لفظة كما في حديث البراء. وعليه فإذا تقرر أن خطبة الحاجة من باب الأدعية والأذكار فلا يجوز التصرف فيها وتورد كما جاءت. فإن قيل: فما هو أصلا حكم إيراد خطبة الحاجة في المصنفات والمؤلفات والخطب وما شابه؟ قال: الذي جرى عليه أهل العلم أن حكم إيرادها من باب المستحبات والسنن، وحيث أن هذه السنة أميتت في هذا العصر، سعى كثير من العلماء إلى إحيائها، فحرصوا أن يفتتحوا بها كتبهم من باب إشاعة السنة وإحيائها. نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل فيما يأتي من أيام. نسأل الله جل وعلا إلى هذا الحين أن يوفق الأخوين الكريمين والشيخين أيمن والشيخ عصام حفظه الله تعالى إلى كل خير، وأن يسددهما وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، والحمد لله رب العالمين.